أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من شروط لا إله إلا الله اليقين، ما الفرق بين رجل في قلبه ذرة من خير ورجل يشرك؟ اليقين يختلف يا أخي، اليقين يختلف، بعضها أقوى من بعض. فالذي يحصل منه ذنوب هذا ضعيف يقينه، والذي لا يحصل منه ذنوب هذا قوي.